الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ما هو الطريق الشرعي في إبطال السحر؟ الحمد لله رب العالمين. أولا لا بد أن نعلم أن الشافي على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد جعل للشفاء ثلاثة أركان لا بد من القيام بها. الأمر الأول أو الركن أو السبب الأول صلاحية المحل لتلقي العلاج. الأمر الثاني صلاحية العلاج لنزوله على هذا المحل المريض. السبب الثالث وهو أعظمها إرادة الله عز وجل ترتب الأثر على سببه، وذلك أن الإنسان قد يصاب ببعض الأمراض ويكون صالحا للتداوي ويتعامل بالعلاج النافع لغيره، ولكن لأن الله عز وجل لم يرد ترتيب الأثر في حقه لحكمة ومصلحة يعلمها الله، فإنه لا يجد أثرا لهذا التداوي، سواء أكان بالأدوية التجريبية أو كان بالأدوية الروحية كالرقية أو غيرها. فينبغي للإنسان أن يفعل السبب وأن يتوكل على الله عز وجل أولا وآخرا، وأن لا يكون اعتماد قلبه على مجرد فعل الأسباب. فكم من إنسان فعل أسباب التداوي والشفاء ولكن الله ما قدر ترتب آثارها لوجود خلل في يقين المتداوي ولوجود شك في قدرة الله عز وجل أو ضعف يقين أو ثقة في الله عز وجل أو ضعف توكل على الله تبارك وتعالى. فهذا يظهر للإنسان في الأدوية الروحية، فقد يصاب الإنسان بمس أو بعين أو بسحر ثم يتداوى الأزمنة الطويلة ولا يرى أثرها، وذلك راجع إلى عدة أمور. الأمر الأول إما أن يكون هو ليس أرضا صالحة لتلقي هذا النوع من الدواء، بأن يكون ضعيف العقيدة أو عنده شيء من المعاصي التي تؤخر أثر التداوي، أو عنده شيء من ضعف اليقين أو ضعف الإيمان أو ضعف التوكل على الله عز وجل، أو كان عنده خلل في مسألة أنه يظن أنه متى ما استعمل السبب ترتب أثره، فيعتقد أن الأثر ذاتي للسبب، فيؤخر الله عز وجل ترتب الأثر لوجود خلل في المحل، فيجب على الإنسان أن يصحح سير قلبه إلى الله عز وجل، وأن يعلم أنها مجرد أسباب، وأن المؤثر والمسبب والمرتب لآثارها إنما هو الله عز وجل، وأن كل شيء بيد الله وتقديره، وعليه أن يقوي إيمانه وثقته بالله عز وجل، وأن يكمل مراتب يقينه بموعود الله تبارك وتعالى، وأن لا يضعف سير قلبه إلى الله عز وجل. ثم إذا فعل العبد ذلك فقد حقق بعض الأسباب لترتب الأثر، ولكن تبقى إرادة الله عز وجل تحتاج إلى كثرة دعاء وإلى انطراح بين يديه تبارك وتعالى، وإلى كثرة طرق باب الكريم بالإلحاح على الله عز وجل بالدواء. ولذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فدعا ثم دعا ثم دعا، فإذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكتفي برقية جبريل وإنما دعا ثم دعا ثم دعا. فينبغي للإنسان ألا يكتفي بفعل السبب، بل لا بد أن يستدر إرادة الله عز وجل ورحمة الله وفضل الله بكثرة الدعاء، فينطرح العبد بين يدي الله عز وجل عند عتبة باب الكريم في ثلث الليل الآخر وفي السجود وفي أدبار الصلوات وفي الأوقات التي يتحرى فيها إجابته، فيكثر من الدعاء ويلح على الله عز وجل بمئات الدعوات، لعل الله عز وجل أن ينظر إليه وأن يرحمه وأن يوفق في ترتيب الأثر على سببه. مع أنه ينبغي للعبد ألا يقول إنني لم أجد أثرا، لأن الله عز وجل قد وعد أن من قرأ قد وعد الله عز وجل أن القرآن شفاء. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ويقول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فينبغي لك أن تقرأ وأنت موقن بأن الله عز وجل سيوفي لك وعده، فلعل هذا التردد وهذا الضعف في اليقين هو الذي أخر عنك الدواء. أخر عنك الشفاء. ثم إذا حاولت وحاولت ولم يريد الله عز وجل أن تشفى، فاعلم أن ما أراده الله عز وجل لك خير مما تريده لنفسك، فلعل الله يريد أن يضعك في الدرجات العلى في جنته والتي لا تستطيع الوصول إليها بعملك، فيسر الله عز وجل لك في أيام حياتك هذا البلاء العظيم حتى يرزقك الصبر، فتصل بصبرك إلى أعلى درجات الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بصبرك. فأنت لا تدري عن حكمة الله عز وجل، وأمر المؤمن كله خير، والله لا يريد بك شرا وإنما يريد بك خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأذكرك بالنبي المبتلى أيوب، فإنه قد ابتلاه الله عز وجل ببلاء عظيم لم يوجد له في زمانه طبيب، حتى تركه وهجره القريب والبعيد والصاحب والخليل، وبقي وحيدا طريدا شريدا بعيدا عن الناس بسبب هذه الأورام التي في جسده وبسبب هذه الأمراض التي حلت به، حتى بقي ردحا من الزمان. اختلف العلماء في مدة مرضه، منهم من قال 7 ومنهم من أوصلها إلى 30 سنة، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، ولكنه لم يترك البجال لنفسه وشيطانه، بل رفع يديه إلى الله عز وجل فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكانت النتيجة فكشفنا ما به من ضر وأصلحنا له زوجة. فإذا ينبغي لك أن تكمل ثقتك بالله عز وجل، وأن تتوكل على الله، وأن تصلح سير قلبك إلى الله، وأن تثق في الله عز وجل، وأن تكثر من دعائه والانطراح عند عتبة بابه داعيا راجيا موقنا بالإجابة، وأبشر بخيرات الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل، والله أعلم.